الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أحمده جل في علاه لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد كما ينبغي لعظيم وجهه وجليل سلطانه جل في علاه، أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففرحة غامرة وبهجة عامرة وسرور بالغ أن يلتقي الإنسان بإخوانه وأن يقرب منهم قربا يدرك به حالهم بعد أن سمع عن خبرهم، فما رأى كمن سمع. الإنسان يسمع بالشيء قبل أن يراه، والعادة أن الأخبار أكبر من الواقع كما قال الشاعر: وأستعظم الأخبار قبل لقائها، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، يعني يكون الخبر صغير أمام ما سمعت. لكن الحق والحق يقال، أني ما شاهدته في هذه البلاد من خير هو يفوق بكثير مما سمعته، وهذا الفضل فيه لله الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يصرف القلوب كيف يشاء. وكما أن الفضل لله تعالى، فقد قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فحق الله تعالى أن يشكر وأن يثنى عليه، ومن شكره أن يشكر المؤمن كل من تسبب في الخير قريب أو بعيد، أن يشكر كل أحد أعان على بر ودعا إلى خير وسهل الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما لعن في العشر في الخمر عشرة، ولعن في الخمر في الربا خمسة، فقد جعل الخير لكل من دعا إليه ولو كان ذلك بالإعانة البعيدة، فالنفقة التي تكون في سبيل الله الأجر فيها لكاسبها، والأجر فيها لخازنها، والأجر فيها لموصلها، وفضل الله واسع لا يحده حد ولا يدركه أحد، فالله جل وعلا له الحمد كله سبحانه وبحمده، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فهو جل وعلا الغني الحميد الذي بيده ملكوت كل شيء، القائل كما في الصحيح من حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله تعالى غني عنا وعن عباداتنا وعن كل ما نقدمه. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، شف تخيل، أم أجري في ذهنك من تعرف من الأتقياء ومن تعرف من الفجار، لو كان الناس كلهم على قلب التقي لما زاد في ملك الله شيئا، ولو كان الناس كلهم على قلب الفاجر الناقص في دينه ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. إذن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فالشأن كله هو استعمال من رب العالمين، اختيار، والله يصطفي، والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيختار الله تعالى من عباده من تأهلوا للهداية والخير فيوفقهم إليه. لذلك من حق هذه النعمة أن تشكر يا إخواني، كل من أعان على الخير ينبغي أن يفرح به، كل من دعا إلى بر ينبغي أن يحتفى به وأن يدعم. ولا شك أن هذا المجلس المبارك الذي اجتمعت فيه هذه الوجوه النيرة المباركة التي أسأل الله أن يحرمها على النار، وأن يجعل مآلها إلى الجنان، وأن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، السبب في جمع هذه الوجوه وما جرى من سعي أخينا الشيخ عز الدين وفقه الله، وكذلك الجهة الأمنية كذلك وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف، كل هؤلاء اشتركوا في هذا الجمع المبارك، فحقهم أن نسأل الله لهم التوفيق والإعانة، وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يجعل الخير في ذواتهم وأهليهم وكل من يحبون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أيها الإخوة، هذه البلاد المباركة فيها خير كثير، ويبتهج بها المسلم ابتهاج كبير، وذلك أن ما نشاهده من الخير فيها هو في الحقيقة بذرة تعضد كل مسلم وتسر كل قاص ودان، فهي جزائر العروبة وجزائر الإسلام، جزائر مر عليها ما تعرفون، ولست أعلمكم بتاريخ بلادكم، إنما أذكر لكم ما وقع في نفسي من معرفة شيء يسير من تاريخ هذه البلاد التي بقيت تحت احتلال لمدد طويلة، ثم خرج منها من خرج من أهل الخير والبر والعلماء والوجهاء وأصحاب الخير، فقاموا بتلك الثورة المباركة التي أنتجت تحرير هذا البلاد المبارك. هذه إنجازات يجب أن نفرح بها، ويجب أن نشيد بأهلها، ويجب أن نحافظ على مكتسباتها. والمحافظة على المكتسبات ليست بأن يتوجه المؤمنون في سهامهم إلى نحور بعض، بل يجب أن نبني على الخير، وأن نعلم أن الكمال محال، وأنه ليس هناك عمل بشري كامل من كل وجه، بل لا بد من أن يكون نقص في جانب من الجوانب، هذا النقص يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بخير، ثم بشر بعده بشر، ثم قيل له هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. معنى هذا أنه يجب أن نقوم الأمور وفق المعطيات المتاحة والمحيطة بالأمر، حتى يكون تقويمنا وحتى يكون كلامنا صادرا عن علم بالواقع وعدل في إصابة الحق. أيها الإخوة، نحمد الله تعالى أن حفظ هذه البلاد مما انتابها، ونسأل الله تعالى أن يتمم لهم الخير، وأن يبعد عنهم كل شر، وأن يؤلف القلوب ويجمع الصفوف، وأن يجعلها على الحق قائمة وإلى الخير سائرة، وأن يسهل الترابط والتآلف بين القادة والشعب، فإن ذلك خيره يعود على الجميع. المستفيد من هذا الائتلاف وهذا الاجتماع هو مجموع المؤمنين وليس فئة منهم، ولا يعني هذا ألا يكون هناك تناصح، ولا يكون هناك قصور يحتاج إلى تكميل، إنما المعنى أن نغلب المصلحة العليا التي قال الله تعالى فيها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا على كل أمر. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في موقف عرفة يصلي خلف عثمان بن عفان، وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تصور الموقف، رجل من فقهاء الصحابة وكبرائهم، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود الذي كلامه يشبه كلام النبوة، وهكذا قال العلماء في وصف فقه وكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم يصلي خلف أبي بكر، ثم يصلي خلف عمر رضي الله عنه، ثم يصلي خلف عثمان سنوات على ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وصدر خلافة عثمان، ثم بعد ذلك يجري لعثمان رضي الله عنه اجتهاد فيرى أن يتم، في حين أنه كان عمل النبي وصاحبيه وصدر من خلافة عثمان أنهم يقصرون الصلاة في عرفة، لكن عثمان اجتهد فأتم، فصلى خلفه عبد الله بن مسعود وكان لا يرى الإتمام، فصلى وأتم، فقيل له يا أبا عبد الرحمن، فقيل له يا عبد الله بن مسعود لماذا تصلي خلفه تتم وأنت لا ترى الإتمام؟ قال الخلاف شر. هذا الفقه الدقيق من عبد الله بن مسعود في عبادة، وهي قضية جزئية لكن تعطينا منهجا كليا. إذا كانت هذه القضية الجزئية، مع أنه عبد الله بن مسعود لو انعزل وبقي في خيمته أو ذهب يمنى أو يسرى ما كان مشكل ولا ترتب على ذلك فرقة، لكن حرصه على الاجتماع والائتلاف حمله على أن يكون في هذا الموقع الذي يجرى فيه خلاف ما يراه من الحق راجحا حرصا على ماذا؟ على وحدة الصف واجتماع الأمة في زمن تخشى فيه الفرقة وقد وقعت الفرقة. فماذا كان؟ خرج من خرج على عثمان رضي الله عنه فحاصروه حتى قتلوه وهو يتلو المصحف في بيته محصورا رضي الله عنه. أتظنون أن الصحابة تركوا الدفاع عن عثمان عجزا وضعفا وإسلاما له وهو خليفتهم وإمامهم ومن يرون حق حفظها؟ الجواب لا، لكن عثمان رضي الله عنه كان حريصا على جمع الأمة وألا يفتح فيها باب شر وألا يسفك فيها دما، فآثر أن يكون دمه هو المسفوك على ألا يكون دم مسلم يسفك بسببه. هكذا كانت الصحابة رضي الله عنهم في مبالغتهم وحرصهم على جمع الشمل وائتلاف الصف واجتماع الكلمة. وهذا الكلام نقوله يا إخوة تدينا وطاعة لله تعالى وبيانا للحق لا مداهنة فيه لأحد ولا طلبا فيه لرضا أحد، إنما نقوله بيانا لما يجب أن يكون المسلم عليه. ما أتي المسلمون من جهة مثل ما أتوا من جهة تفرقهم واختلافهم وتوجيه سهام بعضهم إلى نحور بعض. ولذلك يجب على كل من يريد نصر الإسلام وأن يسعى في وحدتهم وفي الخير إليهم أن يسعى إلى وحدة كلمتهم واجتماع صفهم. ليس هناك وحدة لا يكون فيها خلاف، لا بد من الخلاف، لكن يجب أن نغلب مصلحة الاجتماع على الفرقة مهما كانت السلبيات ومهما كانت النواقص. فقد قال من أمرنا الله تعالى باتباعه في توجيهه للأمة بعد نزعه لأسباب الفرقة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: وكونوا عباد الله إخوانا. أيها الإخوة، هذه كلمة لابد من ذكرها حتى نستبصر المنهج السليم الذي بني عليه طريق أهل السنة والجماعة، وأن المنهج السليم الذي نعتقده وندين الله به وهو الذي تلقيناه عن علمائنا وكبرائنا ومن نرى أنهم على مرتبة من العلم والجلالة والقدر في الأمة، ما يجب أن يصار إلى مسلكهم وأن يعتنى بطريقهم. فهكذا كان العلامة ابن باز رحمه الله، وهكذا كان العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا كان العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. كانوا دعاة اجتماع وائتلاف ودعاة تآلف وتغاض عن الأخطاء التي تدعو إلى التفرق في إظهارها، وإذا أبرزت وأظهرت كانت سببا للفرقة. نحن نحتاج إلى حكمة أولئك الذين ترجموا ما كان عليه أهل السنة والجماعة، ما سار عليه سلف الأمة الذين هم قدوتنا والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فتلك الخيرية لم تكن لذواتهم، تلك الخيرية كانت لمنهجهم وما كانوا عليه من بصيرة في الدين. فيجب علينا أن نرتسم ذلك المنهج وأن نحرص عليه وأن نأخذ الأمور بهدوء. فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، منهج نبوي يختصر لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، نحن قد نبلى من حيث لا نشعر بشيء من الاعتداد بالرأي، بشيء من الاعتداد بالنفس، ثم يلبس هذا بأنواع من اللبوس ويأتينا الشيطان الذي يجري منا مجرى الدم فيدخل علينا أنواعا من التسويغ لشهوات شخصية ورغبات ذاتية في حين أن الحق مجانب لها. أذكر لكم خبرا ذكره الإمام البخاري في صحيحه يبين لنا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفسية. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرواية مختلفة في توصيف متى قال هذا القول، منهم من قال إنه قاله في صلاة ومنهم من قال إنه قال بعد الصلاة. ماذا قال الأعرابي؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. أعرابي يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذه الدعوة إما في صلاته أو بعد صلاته، الروايات مختلفة. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته قال: من قائل تلك الكلمة؟ فقال الأعرابي: أنا. قال: لقد حجرت واسعا، حجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة علم، وسعت كل شيء علم رحمة، ووسعت وسعت رحمة وعلم، وسع إن رحمة ربي، إن الصفات التي أخبر الله تعالى بالآيات التي ذكر الله تعالى فيها سعة الرحمة متعددة، منها الآية التي ذكرناها وفيها كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، يقول له، يقول لهذا الرجل: لقد حجرت واسعا. هذه النفسية يا إخواني نفسية كثير من الناس الذين يحصرون الحق فيما يرون، ويحصرون الصواب فيما نشأوا عليه وتلقوه، وبالتالي يلغون كل صواب في كل قول، ولو كان ذلك القول مستندا إلى نص من الكتاب أو إلى آية أو إلى هدي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يجب علينا أن نعرف أن احتكار الصواب ورؤية أن الحق في قول واحد هو من الآفات التي تصاب بها النفوس، فتحتاج أن تعالج، وتحتاج أن تهذب، وتحتاج أن تصوب، وتحتاج أن يعاد مسارها إلى الطريق الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في قضايا نزلت في وقته، وأذكر لذلك نموذجين، وهو أن يكون الإنسان واسعا في قبوله للأقوال التي تستند إلى الأدلة، حتى لا يقول قائل: طيب إذا كنتم تقبلون الأقوال المستندة إلى الأدلة فاقبلوا ساقط الأقوال وبعيد الآراء ومذاهب الشاذة من الإلحاد وغيره. لا، نقول: ما دام القول مستندا إلى أصل يعتمد عليه وهو أصل صحيح وقال به جماعة من أهل العلم، ينبغي أن يحترم القول وأن تتسع الصدور لمثل هذا. ونحن نتكلم في دائرة ما يسوغ فيه الاختلاف، ما يقبل فيه التباين الآراء، تعدد الأقوال وتعدد الآراء. لا نتكلم في الشذوذات الخارجة هنا وهناك الخارجة عن الصراط المستقيم. أقول أضرب لذلك مثلين. المثل الأول: النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بأحد الصحابة قرأ آية على خلاف ما تلقاها عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن أنزل على سبعة أحرف، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد قرأ على شيء على قراءة لم أسمعها منك. فقال لعمر: اقرأ. وقال للرجل: اقرأ. فقال: كلاكما صواب، كلاكما على جهة صحيحة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه كيف يتسع صدره لما جاءت به الشريعة. الأمر الثاني، النموذج الثاني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعد غزوة الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لما انتقل الصحابة إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهم صلاة العصر وهي في طريقهم، فاختلفت آراءهم. فمنهم من قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ننتظر حتى نصل ولو غربت الشمس. ففعلوا ذلك، أخروا الصلاة إلى أن وصلوا بعد غروب الشمس. طائفة منهم قالت: النبي لم يرد أن نؤخر الصلاة إلى ما بعد الغروب، إنما أراد أن يستحثنا ويستنهض همتنا في المبادرة إلى الذهاب والامتثال إلى الامتثال ما أمر، فخرجنا نرجو ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. فماذا كان؟ كان أن أقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. هل يمكن أن يكون الصواب في الفعلين؟ الجواب لا، الصواب عند الله واحد. لا يمكن أن يكون هؤلاء مصيبون في للحق الذي هو عند الله ولا أولئك مصيبون، إنما يجب أن يكون الصواب واحدا. لكن كلا الفريقين أصاب في إيش؟ أصاب في اجتهاده، أصاب في طلبه للحق، أصاب في عمله بقول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما فهم. ولهذا ينبغي أن تتسع الصدور للخلاف، وألا نحمل الناس على آرائنا. فهم هذا جماعة من العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله، يقول كما نقل المروذي عنه، قال لأحد تلامذته: لا تشدد على الناس، لا تحملهم على رأيك، دعهم يترخصون بأقوال العلماء. هل تظنون أن الإمام أحمد الذي ضرب به المثل في الورع وخشية الله وحتى بلغ أن كان مستحقا للوصف أنه إمام أهل السنة والجماعة، هل تظنون أنه ضعيف في دينه ورهيف في إيمانه ولا يعظم الله تعالى حق الترم؟ لا أظن ذلك، فيما نقل عنه وعرف عنه من تقوى الله تعالى شيء يفوق الوصف، حتى إنه امتنع من أكل الخبز الذي أحمي في تنور ابنه صالح لأن ابنه صالح كان يأخذ الاعتياط من السلطان. فإذا بلغ التقوى الرجل هذا المبلغ فلا تظن أنه يقول هذا القول طلبا للتحلل من أحكام الشريعة، إنما بيان للمنهج الذي يجب أن يرتسمه الإنسان، أن لا يحمل الناس على رأيه. فليس للواحد مع ليس الواحد مع منا معه برهان وصك بأن ما يقوله صواب 100% وما يقوله غيره خطأ 100%، بل يجب أن نعمل على التعاذر وعلى التناصح. ولا يعني هذا أن أرى أخي على ما أراه خطأ ثم لا أنصحه، بل أن المؤمنون كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. انظر إلى الصفة الأساسية في المؤمنين، بعضهم أولياء بعض. ما مقتضى الولاية؟ مقتضى الولاية وصفان، النصرة والمحبة، أن تنصره وأن تحبه. ثم قال جل وعلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من خصائص المؤمنين التي قدم ذكرها على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة. قال تعالى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، نسأل الله أن نكون منهم. إخواني أحبابي، يجب أن نقف مع هذه النقطة لأنها موضع إشكالية عند كثير من الناس، وتجعل بعض من يأخذ قولا يرى نفسه فوق الخلق، ونحن في هذا عندنا إشكالية. أنا أقولها وبصراحة، نحن نحتاج إلى أن نربي أنفسنا على ما جاءت به الرسالة من قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة هم أعظم الناس تعظيما للخلق للحق ورحمة للخلق. شف انظر إنهما قرينان، تعظيم الحق لا يعني انتهاك حقوق الخلق، بل إنهما قرينان، أن تعظم الحق وأن ترحم الخلق. فينبغي لنا يا أخواني أن نرتسم مثل هذه الصفات. هذه يعني أفكار مشوشة، وأقصد يعني مفرقة حول بعض القضايا التي أرى أن من المهم أن نتنبه لها. إلا أنني أحب أن أختم كلامي قبل أن نتلقى الأسئلة، أحب أن أختم كلامي بكلمة للرجال والنساء، لأن الورقة التي أمامي قالت كلمة للنساء لو سمحت يا شيخ، وأنا سأتكلم بكلام كلنا بحاجة إليه، الرجال والنساء. يا إخواني، الله جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا لمعنى واضح وبين ويدركه كل مؤمن يقرأ كلام الله تعالى. خلقنا الله تعالى في هذا الكون لأمر عظيم، ألا وهو عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية العليا من الخلق، السماوات والأرض، الجبال والأولياء، الإنس والجن، كل هؤلاء خلقوا من أجل تحقيق معنى واحد وهو عبودية الله تعالى. أنا أسأل يا أخواني، هل نحن حققنا الغاية من الوجود؟ هذا سؤال مطروح على كل واحد منا ذكر أو أنثى، أن يسأل نفسه هل أنا حققت الغاية من وجودي؟ الله تعالى خلقني لعبادته. يقول جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل نحن حققنا هذه الغاية؟ هذا سؤال كبير لا يمكن أن أختصره بكلمات، إنما أختصره بأن أنظر في مدى التزامي بشرع الله تعالى. أول ما تسأل نفسك، يعني أنا أعرف أنه لما أقول الآن لأسأل أنا نفسي وتسأل أنت نفسك هل أنت حققت الغاية، مباشرة سيذهب أذهاننا إلى أي شيء؟ إلى أعمال في الظاهر، مباشرة سنذهب ننظر هل نحن أصحاب لحى، هل نحن حريصون على السنة في ثيابنا، هل نحن نصلي؟ هل نحن نزكي؟ كل هذا حسن، وسل نفسك عن هذه الأشياء، لكني أقول لا تبدأ بهذا، ابدأ بما هو قبل هذا كله بقلبك. هل قلبك حقق العبودية لله تعالى؟ هذا السؤال الكبير الذي نغفل عنه ولا ينتبه إليه كثير من الناس. عبودية القلب، لا يمكن أن تقوم عبودية إلا بعبودية القلب. عبودية القلب حقيقتها أن يمتلئ قلبك حبا لله جل وعلا، أن يمتلئ قلبك تعظيما لله سبحانه وبحمده. هذا هو محور تحقيق العبودية وعبادة الرحمن، غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، الحب والذل، الحب لله تعالى والذل له، والذل له لا يكون إلا عن تعظيم للرب جل وعلا. وعليهما فلك العبادة دائر ما قال ما دار حتى قامت القطبان. إخواني، أنا أقول نحن بحاجة إلى أن نقف مع قلوبنا التي بين أجنابنا لنرى مدى تحقيق العبودية في قلبي وقلبك. وأنا لا أوجه السؤال لك، بل والله أوجه السؤال لنفسي، ما مدى ما في قلبي من محبة الله؟ ما مدى ما في قلبي من تعظيم الله؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ ألا ينبهك هذا إلى ضرورة العناية بقلبك؟ كم نصرف من الأوقات والأموال والجهود والطاقات في أن نكون على هيئة حسنة إذا خرجنا للناس؟ تجد الواحد إذا استيقظ الصباح يغسل وجهه ويذهب ما في عينه من قذى ويرتب نفسه، ولو علم أنه سيقابل كبيرا أو وزيرا أو شريفا لزادت عنايته بأنواع من العناية. كل هذا لأجل إيش؟ حتى تقع أعين الناس على ما يحبون أن ينظروا إليك به من مظهر ومطلع. طيب يا أخي، قلبك أتدري من ينظر إليه؟ إنه محط نظر رب العالمين. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله أكبر، قلب محط نظر الله، أليس حريا بالعناية؟ لماذا لا نسأل هل قلوبنا سليمة من الكبر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا لا نسأل هل قلوبنا خالية من الحسد، من الحقد، من الغل، من العجب، من الرياء، من سائر الآفات التي تفتك في قلوبنا ونحن في غفلة، نظن أننا من أتقى الناس وأصلحهم لكوننا اقتصرنا على أنواع من الصلاح الظاهر إما في عمل أو في مشهد، ونحن عن قلوبنا في غفلة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: التقوى ها هنا، ما قال مرة واحدة، ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير بذلك إلى صدره صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا أن نعتني بقلوبنا، وأن نعلم أن التقوى الحقيقية لا تكون في الجوارح إلا إذا قرت في القلب واستقامت. إن قلوبنا بحاجة إلى أن تعمر بمحبة الله وتعظيمه. وأنا أقول لكم يا إخواني، طريق المحبة يتلخص في فعلين. الذي يريد أن يعمر قلبه بمحبة الله يتلخص بأمرين: الأمر الأول أن يزيد علمه، أن يزيد علمه بالله تعالى. تعرف على الله جل وعلا، الله جل وعلا عرفنا على نفسه سبحانه وبحمده، هذا من رحمته، هو غني عنا يا أخواني، ليس له فينا حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله غني حميد، الله غني عنا وعن عباداتنا وطاعاتنا وكل ما نأتيه، الله تعالى غني عنا. لكن مع هذا يجب أن نعلم أن أن أن أن الله سبحانه وبحمده غناه لم يكن حائلا دون أن يدلنا على ما يوصلنا إلى الخير لنا في الدنيا والآخرة. فكان من رحمته أن بين لنا من أوصافه والخبر عنه بل أقامت شواهد في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس، كلها دالة على عظمة الرب الذي يجب أن يحب ويعبد. إذن إذا أردت أن يطيب قلبك فاحرص على العلم بالله جل وعلا، والعلم بالله ليس محصورا بباب. إذا علمت أن الله هو الرحمن الرحيم، اقرأ الفاتحة تكفيك في أصول العلم بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة أسماء في جملة واحدة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خمسة أسماء ذكرها الله جل وعلا في مقدمة الفاتحة. ثم بعد ذلك جاء بالثمرة، ما هي ثمرة هذا العلم؟ ما هي ثمرة أنك تعلم أن الله، أن ربك هو الله، هو رب العالمين، هو الرحمن، هو الرحيم، هو مالك يوم الدين؟ الثمرة إياك نعبد، أن يفرد بالعبادة جل وعلا، أن لا يكون في قلبك توجه إلى سواه ولا رغبة فيما عداه جل في علاه، بل رغبتك ورهبتك محبتك تعظيمك كله لله، ليس لأحد فيه شركة ولا إلى أحد إليه ميل. إذن هذا من الطرق التي يزداد بها العلم بالله تعالى. ربنا يا إخواني تعرف على، دعانا إلى التعرف عليه، وجعل التعرف عليه سبب لرحمته. في الصحيح أن رجلا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان إذا خرج بهم صلى بهم، وإذا صلى قرأ في نهاية كل ركعة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما رجع الصحابة ما عهدوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقالوا له يا رسول الله إن صاحبنا كان يفعل. قال سألوه لما يصنع ذلك، فقال فسألوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فماذا كان النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه كما أحب صفته. إذن يا أخي طريق العلم بالله تعالى ميسور، تعلم على الله تعالى، تعال تعرف على ربك من خلال ما ذكره من أسمائه وصفاته ومما دلك وأخبرك في كتابه الحكيم، وأخبرك عنه النبي صلى الله عليه وسلم في محكى في ما أخبر به من قوله المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطرف الثاني يا أخي الآيات في الآفاق وفي الأنفس، الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كم من آية شاهدة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل تحريك في هذا الكون، كل سكون في هذا الكون إنما هو بأمره جل في علاه وهو دال عليه. لكن لما القلوب تغفل تهلك، هلاك قلوبنا بغفلتها، كما قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله دعانا إلى النظر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول الله جل وعلا أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، طعام الذي تأكله تأمل فيه كيف يسره الله لك وجعله قياما لبدنك وأوصل ثماره إلى جميع أعضائك. يعني أنت لو تغذيت هل تكبر اليد دون اليد الأخرى؟ من الذي وزع هذا النفع إلى جميع بدنك حتى أخذ كل عضو في بدنك نصيبه؟ إنه الله الذي يسر الطعام فلا ينظر الإنسان إلى طعامه. إنها آيات كثيرة تدعونا إلى تعظيم الله تعالى ومحبته والانجذاب إليه. ثم إذا تحقق لنا ذلك، تحقق لنا محبة الله في القلب، تحققت لنا تعظيم الله تعالى في القلب، عند ذلك الثمرة ما هي؟ هل هي ضيق وعنت ومشقة وحرج؟ لا والله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إنها لذة وطعم وانشراح وبهجة. الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل من كان قلبه حائرا ضائقا مضطربا قلقا فليكثر من ذكر الله، وليعلم أن ثمرة هذا الذكر سكون وطمأنينة للقلب، انشراح وبهجة ولذة للقلب. ولا تدرك هذه البهجة ولا اللذة مهما أوتي الإنسان من مسكنات ومريحات وشهوات وملذات، لا يمكن أن يدركها ما يدركه بالطاعة. ولهذا يعني العبادات فيها مشقات، لولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفقر والإقدام قتال. العبادات فيها مشقة، لا بد من المشقة، لكن هذه المشقات هل هي تبقى على ما هي عليه؟ لا، تنقلب إلى بهجة في القلب. حتى الممنوعات، يعني هذا في الأفعال، لما تكلف بصلاة الفجر وتقوم من فراشك في الليلة الباردة وتتوضأ وتخرج، والمرأة تقوم من فراشها وتتوضأ وتقول الله أكبر، تصلي تستقبل البيت الحرام تطلب عند الله، أتظنون هذا أمر يسير؟ هذا فيه مشقة، لكن فيه خير كبير. ما يحصل له من الراحة وطمأنينة القلب أعظم بكثير من المشقة الحاصلة على أولئك الذين تركوا صلاة الفجر. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر كان في عهد الله، وفي رواية في ذمة الله، أي في حفظه جل وعلا حتى يمسي. إذن يا أخواني، ينبغي لنا أن نحرص على هذه المعاني القلبية في العبادات، ونعلم أن العبودية الحقيقية هي عبودية هذا القلب، فاحرص عليه. إياك أن تفرط في قلبك، إياك أن تفرط في قلبك، فإن معقد الفلاح والنجاح والسعادة في الدارين هو هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا ربي أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا، اللهم استعملنا في طاعتك واصرف عنا معصيتك، اجعلنا من حزبك وأوليائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واصرف عنا السوء والفحشة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا حي يا قيام. اللهم اختم لنا بالسعادة، اللهم اختم لنا بالسعادة والشهادة، واجعلنا ممن يختم له بقول لا إله إلا الله يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رحمة ترحم بها ضعفنا، وتجبر بها كسرنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها نياتنا، وتقبل بها أعمالنا، وتجبر بها كسرنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم بارك في أهل هذه البلاد المباركة، اللهم أصلح أحوال أهل الجزائر، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أقهم شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوب الشعب والرعية، واجمع بينهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. أصلح ولاة أمور المسلمين حيث كانوا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين حيث كانوا. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وقهم شر أشرارهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم من حمل السلاح على إخوانه المسلمين فهده وكف شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كف شره عن نفسه وعن إخوانه، اللهم ردهم إلى الحق يا ذا الجلال والإكرام. خذ بنواصيهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، اللهم اهد ضالهم، اللهم اهدهم يا ذا الجلال والإكرام، وعدهم إلى حظيرة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من تسبب في هذا اللقاء فأعظم له الأجر والمثوبة، ومن سعى له فأجزل عطاءه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثقل موازينه، واغفر سيئاته، وارفع درجته، واجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث، برحمتك نعتصم، نسألك من فضلك، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما نصح، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناته، وأن يكون لها ويكون في نفوسنا نصيب من هذه الكلمات وفي قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وردت بعض الأسئلة، منها ما يخص الدرس الذي ألقاه الشيخ، منها غير خارج عنه. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه الخير وحفظكم في بلادنا آمين. أما بعد، ما هو الفرق بين المسألة الخلافية والمسألة الاجتهادية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله. الفرق بين المسألة الخلافية والمسألة الاجتهادية، من أهل العلم من لا يرى فرقا، والحقيقة أن المسائل الاجتهادية الفرق والخلافية الفرق بينها اصطلاحي، وإلا فكل مسألة خلافية تحتاج إلى اجتهاد، كل مسألة خلافية تحتاج إلى اجتهاد. فمثلا لما تقول: هل من السنة على سبيل المثال أن أصلي في وقت النهي أو لا أصلي إذا كان لهذه الصلاة سبب؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء تستند إلى أدلة، لا بد من الوصول إلى النتيجة فيها. إلى إيش؟ لا بد من الاجتهاد حتى تصل النتيجة. فكل مسألة خلافية اجتهادية، لكن العلماء ميزوا بين مسائل الاجتهاد، بعض العلماء ميز بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، أن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي الخلاف فيها لا يستند إلى نص صريح، لا يستند إلى نص صريح، إنما يستند إلى فهم وعمومات. وأما المسألة الخلافية فهي ما كان مستندا إلى نص، فكلا القولين فيه نص، لكن أحدهما أرجح من الآخر في الدلالة. وأما المسائل الاجتهادية فهي لا تستند إلى نصوص مباشرة. هذا هو الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية عند من يفرق. أما من لا يفرق فإنه لا يقول بالفرق، بل يقول المسائل الخلافية هي المسائل الاجتهادية. جزاكم الله خيرا. كلمة لمن تصدروا للدعوة، من أين يبدأ وعلى ما يركز؟ هذا يحتاج إلى محاضرة. أي نعم. لكن يعني إشارات موجزة. الله يرضى عليك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ينظر إلى القضايا التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، أنا أسألكم سؤال ونريد جوابا عليه: هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل عصره أم بعث للناس كافة على اختلاف العصور والأمصار؟ سؤال. الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عرب وعجم، حضر وبدو، في زمانه وبعد زمانه. إذن منهجه هو المنهج الذي يجب أن يرتسمه المؤمن، لأن النبي ما كان يخاطب عصره، إنما يخاطب الأمة على عبر عصورها ومر دهورها واختلاف أعرافها وعاداتها وألسنتها وأصولها. ولهذا يجب على المؤمن أن يعتني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى الله، ودعوته إلى الله تلخصت في أمرين: أن يعرفهم بالله، وأن يدلهم على الطريق الموصل إلى الله. التعريف بالله: من هو الرب الذي نعبد، وما هو الطريق الموصل إلى جنة الرب الذي نعبد، إلى رضا الرب الذي نعبد. إذن هذا هو مختصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على من يشتغل بالدعوة أن يحرص على هذين الأمرين. وهذا طبعا كلام مجمل، لكن هذا الكلام المجمل يمثل المسيرة العامة التي ينبغي أن يهتم بها طلبة العلم، ويهتم بها كل مسلم، لأن الدعوة ليست حكرا على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، وفيهم العالم والجاهل، وفيهم حديث الإسلام وقديم الإسلام، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. وهذا خطاب لكل الأمة. فكل من علم شيئا ينبغي أن يحرص على تبليغه ليكتسب أجرا من هذا البلاغ. إذن المسار الذي ينبغي أن نسير عليه في الدعوة إلى الله تعالى أن نعرف الخلق بالله، وأن نعرفهم بالطريق الموصل إلى الله تعالى. وبهذا تكتمل العقائد والشرائع، لأن العقائد مبناها على العلم بالله، والشرائع مبناها على معرفة الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وهذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عندي إشكال أن الإشكالية لا تكمن في كيف ندعو، لا تكمن في إلى ماذا ندعو، لا تكمن إشكالية بعض الدعاة في قضية ما الذي ندعو إليه، بقدر ما تكون في إيش يا أخواني، في كيفية الدعوة إلى الله. من الناس من يسلك مسلك العنف، من الناس من يسلك مسلك الشدة والغلظة، من الناس من يسلك مسلك حمل الناس على رأيه، كل هذه المسالك خطأ يا أخي. لن تبلغ دعوة الإسلام إلى الناس سواء كان مسلما أو كافرا إلا بالرحمة التي قال الله جل وعلا فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل هناك أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا؟ أسألكم، هل هناك أفصح من النبي بيانا؟ هل هناك أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا؟ هل هناك أوضح خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أفصح ولا أنصح ولا أعلم بالحق من النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الله له العلم بالحق والنصح للخلق والفصاحة في البيان، لكن هل هذا كافي في الدعوة وقبول القول؟ الجواب لا. الله تعالى يقول لرسوله: ولو كنت فظا غليظ القلب، إيش النتيجة؟ لانفضوا من حولك. مع أنه أفصح أعلم الناس بربه وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق بيانا. إذن لا يكفي أن يكون عندنا علم بما ندعو إليه، ولا يكفي أن نكون نعلم ونكون فصحاء، لا بد من طيب العرض وسهولة البيان والرحمة إلى الخلق. يا أخي، أنت لما تشوف إنسان مخطئ وتقول له: ما تخاف الله، اتق الله، حرام عليك، وتبدأ تعطيه من الكلام القاسي الشديد، هل سيقبل منك؟ الغالب أنه لن يقبل منك، مع أن ما تقوله حق وتستند إلى دليل من الكتاب والسنة والحجة والبرهان، لكنه لن يقبل منك هذا. لابد أن تأتي بمبدأ الرحمة والهدوء في العرض والرقة. واليوم نحن بحاجة يا إخوان إلى مسألة ضرورية، وهي الإقناع. الإقناع، لأن الناس عندهم حاجز بينهم وبين النصوص، فلا يكفي في الاستدلال للحق أن تعطيهم إيش؟ أن تعطيهم الأدلة من الكتاب والسنة، بل لابد أن تحرص على إقناعهم وعلى توضيح الأمر لهم بما ذكرنا من الوضوح والبيان والرحمة للخلق. الشاعر يقول: تقول هذا، أنتم تعرفون العسل، في عسل في الجزائر؟ أكيد، ما شاء الله. طيب، العسل يا أخواني حلو المذاق أو لا؟ حلو المذاق، هو نتاج إيش؟ مما يأتي العسل من النحل، أليس كذلك؟ طيب، يمكن اثنان أن يصف النحل بوصف وكلاهما يصيب في الوصف، لكن بين الوصفين فرق. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، تقول هذا نتاج النحل على وجه المدح له، وإن شئت قلت: ذا قي الزنابير، قي الزنابير يعني ما تخرجه على وجه الاستفراغ والاستقاء، كلاهما وصف مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. والحق، انتبه لهذا الشاهد، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. الإشكالية ليست في الحق، الله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق في قوة ذاتية تنهك وتزهق كل باطل، لكن إشكالية في طريقة عرضنا للحق. الآن يا أخواني، أصحاب المبادئ الرديئة يقولون إن التحدي الآن ليس في المضمون، التحدي الآن في كيفية عرضك لما تريد أن تجلب الناس إليه. ولذلك يجب على أهل الدعوة وأهل الإسلام أن يحرصوا وأن يبذلوا جهودا، وهذا يحتسب فيه الإنسان الأجر عند الله، أن يحرصوا ويبذلوا جهودا في طريقة عرض الإسلام للناس. ولا فرق في هذا بين المسلم وغيره، لأن المسلمين الآن تتكالب عليهم جهات عديدة تريد أن تختطفهم. الذي تستطيع أن تحوله من دينه إلى دين آخر تفعل، والذي ما تستطيع تشوه الدين، تزلزل العقائد، توجد نوع من الشبهات والشكوك، ولذلك من الضروري أن نبادر وأن نحتسب الأجر عند الله. نحن لا ننافح عن شيء لنا، ولا شيء يتعلق بعروبتنا، ولا شيء يتعلق بأشخاصنا وذواتنا. نحن ننافح عن دين رب العالمين، ودين رب العالمين موصوف بوصفين قال فيهما ابن القيم: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. الدين منصور، ولكن نرجو أن نكون نحن ممن يساهم في نصر الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنقول يا إخواني، ينبغي في مقام الدعوة أن نعرف ما ندعو إليه، وأن نعرف أيضا كيف نوصل هذا الحق للناس. ولن توصله بمثل الرحمة والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولا فرق في الرفق بين المسلم والكافر، وهذه قضية تخفى على بعض الناس، يظن الرفق فقط في حق المسلمين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لعائشة في موقف لما كان اليهود إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السام عليك، يعني السام في لغة العرب الموت، يعني الموت يجيك، تموت إن شاء الله. هكذا كانوا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم. فتكرر قولهم، والنبي يقول: وعليكم وعليكم في كل ما قالوا. لكن مرة من المرات حضرت عائشة فضاقت من هذا، قال: السام عليكم واللعنة، يعني عليكم الموت واللعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، قال: إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وفي رواية قال: ما كان الرفق يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. إذن لا بد من الرفق في الدعوة إلى الله، وسندرك بالرفق مع طول الوقت ما لا ندركه بالعنف. يقول السائل: والداي يطلباني مني أن أبقى في تخصصي في الجامعة، وهذا التخصص أجد فيه صعوبة، وأنا أريد أن أغير تخصص آخر، فهل أكون عاقا لهما إن خالفت إرادتهما؟ إذا كان وصل بك الحد أنه لا تستطيع أن تكمل دراستك في هذا المجال، فليس هذا من العقوق. أنا أقول هذا ليس من العقوق، لأن الطاعة الواجبة للوالدين هي فيما فيه مصلحة لهما ولا مضرة فيه على الولد. هذه الطاعة الواجبة، سواء كان ذلك في الأفعال أو كان ذلك في النفقة والأموال، ما فيه مصلحة للوالدين ولا مضرة فيه على الولد، هنا تجب الطاعة. ما كان خارجا عن هذا لا تجب، لكن قد تستحب الطاعة. فمثلا إنسان يرغب تخصصا، مثلا يرغب الطب ووالده يحبان أن يكون مهندسا أو العكس، فعند ذلك نقول لعل في، وهو يستطيع المجالين، عند ذلك نقول لعل طاعتك لوالديك تكون بركة لك وخيرا. وكم من إنسان أدرك خيرا بطاعة والديه وترك ما يشتهي ويرغب. فأنا أقول إذا كان الأمر يصل إلى حد أنه لا تستطيع أن تستمر وأن تواصل، فعند ذلك لا بأس بأن تمضي في التخصص الذي تحب، لكن إياك أن تخالفهما وأن تظهر المخالفة لهما. ترفق فيهما وحاول أن تستدر عطفهما وأن تبين لهما. وأنا أجزم من الوالد إذا عرف أنك لن تحقق أمنيته في هذا التخصص، وأنه يعني نقلك للتخصص الآخر هو نتيجة عدم قدرة على تكميل الدراسة، فعند ذلك سيرضيان إن شاء الله تعالى. وأوصيك بأن تستعين عليهما بالدعاء، باب عظيم نغفل عنه لقضاء الحوائج. ارفع يديك إلى الله تعالى، قل: يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وانشد الله تعالى حاجتك وستدرك خيرا. كلمة جزاكم الله خيرا حول التزهيد في طلب العلوم الدنيوية والتركيز على التعليم الشرعي. هذا غلط، هذا لا شك أنه غلط. الأمة تحتاج إلى العلمين، العلم المدني والعلم الدين الشرعي، وكلاهما ضرورة للأمة. المسألة ليست مسألة اختيار ولا مسألة ترف. العلم الشرعي به تقوم القلوب وتصلح الأعمال، ولكن الأعمال والدين ما يمكن أن يقوم بلا دنيا، والدنيا لا يمكن أن تقوم إلا بالعلم المدني. ولهذا أنا أقول من الضروري لمن دخل هذه المجالات العلمية المدنية أن يحتسب الأجر عند الله، فهو قائم بفرض كفاية. الأمة بحاجة إلى علماء في الطب، علماء في الهندسة، علماء في الاقتصاد، علماء في الجغرافيا، علماء في سائر العلوم على مراتبها واختلافها وتنوعها. وإذا دخل الإنسان بهذه النية سيجد من الأجر والعون ما لا يجده ذاك الذي دخل والله حتى يتخرج ويصير مهندس ويجد وظيفة، فقط سيجد من الأجر. وأنا أقول الأجر والعون من الله تعالى ما لا يجده الغافل. ولهذا يا أخواني أقول ينبغي ألا نزهد أحدا فيما توجه إليه. لا شك أن العلوم الشرعية تتبوأ منزلة عليا ومقام كبير، لكن أنا أسألكم كم هم علماء الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من صحبه عدة من أصحابه 114,000 و 24,000 من الصحابة، هؤلاء عد الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم، كم هم علماؤهم؟ لا يتجاوزون 20. هذا إذا كثرنا في عد علماء الصحابة غير رواة الحديث، أتأقصد العلماء، إذا كان هذا في الصحابة. النبي ما أمر الناس كلهم أن يكونوا علماء، بل منهم المزارع ومنهم المقاتل ومنهم التاجر ومنهم ومنهم ومنهم. فلماذا نقول للناس يلا كلكم توجهوا إلى العلم الشرعي؟ يجب على كل أحد أن يتعلم كيف يعبد الله تعالى، هذا من العلم الضروري الذي لا نبحث فيه ولا نناقش فيه. يعني أنت تريد أن تصلي، يجب عليك أن تصلي، يجب أن تعرف كيف تصلي. أن تعبد الله يجب أن تعرف من الله الذي تعبد، لكن ما زاد على هذا الناس ليسوا مكلفين فيه إلا على حسب حاجة الأمة وعلى حسب قدرة الإنسان. ولهذا ينبغي أن نعرف أن العلوم الشرعية أساسية وضرورية، لكن ليس من المطلوب أن نحمل الأمة جميعا في هذا المساق ونقول للناس كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، كل التخصصات فيها خير إذا احتسبت فيها النية وأحسن فيها القصد. ولهذا لا أرى أن يزهد أحدا، لا أرى أن يزهد أحد أحدا في شيء من العلم، بل ينبغي أن نشجع وأن نقول لمن دخل مثل هذه المجالات بارك الله فيك، أعانك الله وأبشر بالخير، لكن احرص على إحسان النية لعل الله أن يبارك في سعيك وأن يعينك أيضا وأن يأجرك على هذا الجهد المبذول. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. هل من كلمة أو عمل من الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان لهما الأثر البالغ في حياتك العلمية والدعوية؟ شيء أثر فيك فكان دافعا لك على مسارك في حياتك العلمية والدعوية؟ شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلي درجته في المهديين وأن يغفر له وأن يرحمه وأن ينور ضريحه وموتى المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا رحمه الله فضله كبير في مسار العلم، والتقى يعني ما أقدر أحدد موقف هو الذي يعني يمكن أن يكون سببا، لكن الشيخ رحمه الله لا شك أنه شجعنا على التعلم وحرص على الحث. أنا التقيت بالشيخ أول ما التقيت عام 1402 يعني في الميلادي 1982 أو 83، فالتقيت به رحمه الله، وكان اللقاء الأول حافزا حقيقة، كان حافزا على كل هذه المسيرة العلمية. وذلك أن الشيخ من عادته رحمه الله أن يحتفي بالطلاب، لا سيما الذين يعني يكونون عهد بتعلم ويحثهم ويدفعهم، فكان هذا له أثر بالغ وكبير في هذه المسيرة العلمية. ولكن مما لا يغيب عن بالي من مسلك شيخنا أنه كان حريصا على بذل الحق ونصح الخلق مع رحمة الخلق، هذا كان واضح على شيخنا رحمه الله. ومن عرف الشيخ عن قرب يدرك هذا في مسلكه ومساره رحمه الله، ولعل في هذا نوع من الإشارة ويكفي إن شاء الله تعالى. هاي فقط، هاي إحدى الأخوات تقول أطلب منكم الدعاء للتحصل على السكن السريح فيه لأنني في أمس الحاجة إليه منذ 20 سنة، ولكم كل التقدير والاحترام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقضي حاجتها وأن ييسر أمرها وأن يرزقها مأوى تسعد به وتسكن، وكل من كان ذا حاجة. وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يبلغنا وإياكم ما نرجو من الخير وأن يعاملنا بعفوه وأن لا يكلنا إلا إلى رحمته وأن يتولى دقيق أمرنا وجليله، صلى الله وسلم على نبينا.